أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ذكر ما يتعلق بالنواسخ، وقلنا المراد بالنسخ لغة هو المراد به هو الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالت. قلنا سميت هذه الأدوات بالنواسخ لماذا؟ لماذا سميت هذه الأدوات بالنواسخ؟ نعم، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر. فأقول زيد صالح، فإذا أدخلت عليها كان أصبحت إيش؟ كان زيد صالحا، فنسخ الخبر من الرفع إلى النصب، كان زيد صالحا. طيب قلنا زيد، ما الذي نسخ فيه المبتدأ؟ أنه كان مرفوعا في الأول بالابتداء، الآن أصبح مرفوعا لأنه اسم كان. قلنا النواسخ إلى كم قسم تنقسم؟ إلى ثلاثة أقسام، هي كان وأخواتها وظن وأخواتها. قلنا كان إذا دخلت على الجملة الاسمية ماذا صنعت فيها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. ظن المبتدأ والخبر تنصبهما على أنهما إيش؟ مفعول به أول ومفعول به ثاني. بعد ذلك ذكرنا إيش؟ قلنا ما المراد بأخواتها؟ نعم، نظائرها في العمل، لأنها تعمل عملها. السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين. قلنا أخوات كان كم؟ إيش هي أخوات كان؟ نعم، أي عددوهم من الأول، كان نعم أضحى وأضحى ما دام ما فكى وما بات وما فتيا وما بلح وما زال وما زال وما دام. قلنا من أخوات كان ما يحتاج عملها إلى إيش؟ إلى شروط. إيش هي هذه التي تحتاج للعمل إلى شروط؟ نعم، يجب ما دام هذه يجب أن تسبقها ما الظرفية المصدرية. ما المراد بما الظرفية المصدرية؟ إيش يعني أقول هذه الما ظرفية مصدرية؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ بمعنى مدة. نعم، تكون بمعنى مدة، فهذا معنى الظرفية. ومعنى الديمومة فهذا بمعنى المصدرية، مثل وبرا بوالدتي ما دمت حيا، أي مدة، فهذه إيش؟ معنى الظرفية. دوامي حيا، فهذه إيش؟ دوامي هذه المصدرية. بخلاف إذا كانت ما نافية، أقول ما دام الباطل، الما هنا إيش؟ ما نافية، أي لا يدوم الباطل. بخلاف ما دمت حيا، هنا أفادت إيش؟ الظرفية وأفادت المصدرية. فإذا دام لكي تعمل لابد أن تكون ظرفية مصدرية. طيب، في من أخوات كان من يحتاج عملها إلى شروط أيضا. معاذ دقيق. إيش؟ ما ليس. إيش؟ ما صهيب؟ ما برح. ما برح. نعم. ما برح وما فتئ وما ما زال وما انفك. هذه لكي تعمل ايش شروطها لكي تكون عاملة؟ اولا ان ياتي قبلها نفي، الثاني او شبه نفي. قلنا لماذا؟ لان الماء هنا ما نافية، ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح، فلابد أن يكون قبلها نفي لكي يكون نفي النفي إيش؟ لكي يكون نفي النفي إثباتا. فهذا ما يتعلق بما زال وما فتئ وما انفك وما برح، لابد أن يسبقها إيش؟ نفي. قلنا ما دام تكون ما فيها ظرفية مصدرية، باقي الأدوات هي تعمل، تعمل بدون إيش؟ بدون شروط. فأقول ليس زيد صالحا، وكان زيد صالحا، ونحو وأصبح زيد صالحا. طيب، ذكرنا معاني هذه الأدوات، فقلنا إيش معنى كان؟ معنى كان تدل على ثبوت الخبر للاسم لزمن ماضي. نعم، هي قد تدل على ثبوت الخبر للاسم في الزمن الماضي، وقد تدل على ديمومة ثبوت الخبر للاسم. وكان الله غفورا رحيما، فهذه إيش؟ تدل على أنه كان ولا يزال سبحانه وتعالى رحيما، لا تدل على مجرد الرحمة، اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة في الزمن الماضي. ولذلك قالوا أن كان هنا بكينونة، واضح الكلام؟ فإذا كان عندنا أصبح، هذه تفيد إيش؟ اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح، أضحى اتصافه بذلك في وقت الضحى، بات اتصافه بذلك في وقت الليل، أمسى اتصافه بذلك في وقت المساء. قلنا هذا هو الأصل، ولكن هذه الأدوات قد تعمم فتصبح تدل على مجرد اتصاف المبتدأ بالخبر. أقول أصبح الفقير غنيا، لا تدل على أنه اتصف بالغنى في وقت الصباح، وإنما تدل على أنه إيش؟ انتقل من حال الفقر إلى حال الغنى. واضح الكلام؟ طيب، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وما تصرف منه. وما تصرف منه، قلنا ما المراد بالتصرف حسام؟ كان يكون وكن، هذا يسمى التفسير بالمثال، وهو معتمد عند أهل السنة والجماعة، لكنه عند المناطق لا يعتمدونه. قلنا لابد أن يكون الحد حدا رسميا، يكون بكلام، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التعريف قد يكون بالتعبير بالكلام، وقد يكون بالمثال، قد يكون بالإشارة، فأقول لك هذه مذكرة فتعرف أنت، لا أحتاج أن أعرفها لك بالحد، فأقول لك هو جلد قد طوي تحته مجموعة من الأوراق. فهذه من طريقة المناطق أنهم دائما يقولون إيش؟ لابد من الحد الاسم. نحن لا نشترط هذا، هذا التعريف صحيح، أنك إذا قلنا ما المراد بالتصرف قلت مثل كان ويكون وكن، فهذا تعريف بالمثال، ولكن الآن نريد الحد، الحد الاسمي. إيش هو يا صهيب؟ مضارع وأمر، هو الفعل الذي يتصرف منه إيش؟ مضارعا وأمر، مثل إيش؟ كان ويكون وكن، أصبح يصبح أصبح. قلنا أخوات كان من حيث تصرفها إلى كم قسم تنقسم؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يتصرف مطلقا، وهو ليس، وهو ليس، فلا يمكن أن آتي من ليس بمضارع ولا، انتبه ضار، لا يمكن أن نأتي ليس بمضارع ولا أمر. الثاني ليس ودائما، ما دام قلنا المسألة فيها أنها لا تتصرف، ليس وما دام. قلنا لماذا لا تتصرف؟ لأنها تفيد الديمومة، فإذا عندنا ليس وما دام. الثاني من أقسام أخوات كان المتصرفة، ما يتصرف تصرفا ناقصا، التي هي إيش؟ نعم. ومن فك وما زال، فهذه تتصرف ولكن تصرفها تصرف ناقص. لماذا تصرف ناقص؟ يمكن أن أتي بها بالماضي، يمكن أن أتي بها بإيش؟ مضارع. فأقول ما زال وما يزال، ومن فك وما ينفك، وما برح وما يبرح، فآتي منها بماضي وآتي بمضارع، ولكن لا يمكن أن آتي منها ب لا يمكن أن آتي منها بأمر. الثالث هو إيش؟ التي تتصرف تصرفا كاملا، هذه يمكن أن آتي منها بماضي ومضارع وأمر. مثال ذلك إيش؟ كان يكون كن، أصبح يصبح أصبح، أمسى يمسي أمسي، وهذه فاعلها يكون إيش؟ في فعل الأمر يكون فاعلها اسمها ضميرا مستترا، أمسي أنت أو أصبح أنت ونحو ذلك. بعد ذلك إيش ذكر المصنف يا معاذ؟ عندنا كان، بعد ذلك إن. نعم. هذه ست أخوات، إن وأن وكأن ولكن وليث ولعل، هذه ماذا تصنع؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها. قلنا إن وأن تفيد إيش؟ تفيد توكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. كأن تفيد إيش؟ التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليث تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني في البعيد. نعم، في الأمر اللي ممكن حصوله، نعم، الأمر الذي قد يقع. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا من التمني، لأنه لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود الشباب. لعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا يمكن أن يغفر، واضح الكلام؟ فإذا هذا إيش هو؟ التمني، ولكنه بعيد الوقوع. إيش؟ لا لا، ليس المراد بالزمن، المراد بنفس وقوع الشيء. مثلا أقول ليث يصدق الكذوب، فهذا الأمر بعيد، واضح الكلام؟ لكن تدخل عليه ليث لأنه إيش؟ هو قد يقع، ولكن وقوعه أمر مستبعد، واضح الأمر؟ لعل الله، هذا أمر قريب، لعل الله عز وجل، هذا من باب الترجي، فالله عز وجل قد يغفر الخطيئة، واضح الكلام؟ قد تقع بعيدة، قد تقع ولكنها إيش؟ بعيدة الوقوع أو صعبة الوقوع، واضح؟ أين؟ فإذا هذه إن وأخواتها. قلنا خبر كان وخبر إن، تذكرون ما ذكرناه في المبتدأ والخبر؟ يكون في إيش؟ في خبر كان وخبر إن. فخبر إن كذلك قد يكون مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه، وقد يكون شبه جملة. بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بإيش؟ بظن وأخواتها. إيش قال المصنف؟ قال ظننت. قلنا هذا التعبير قد يوهم المبتدئ أنها على هذا البناء، وإنما المراد هو ظن نفسه، ليس المراد أن تلتصق بها تاء المتكلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخوات ظن فقال: قال المؤلف: أما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر، نعم، على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. نعم نعم يا مهند. يجب أن يكون بعد أن منصوب اسم يكون منصوب إذا كان خطأ. آه لا، إذا كان مرفوع هذا خطأ، اسم إن لابد أن يكون منصوبا، واضح؟ ما يقع بعد إن المشددة طبعا يا مهند، لابد أن نفرق بين إيش؟ بين المشددة اللي هي إن، وبين أن المصدرية، فهذه قاعدتها وحدها يعني. لكن آه نعم، كل أخواتها مشددة، إن وأن وكأن ولكن، ليس ولعل طبعا هذه ليست بمشددة. ف ايش الكلام ها هنا الان على ظن؟ قلنا ظن هذه تسمى بافعال القلوب. لماذا؟ لانها تتعلق بعمل القلب، لا تتعلق بالجوارح الحسيه. فظن وحسب ووجد وخال، هذه كلها ايش؟ من افعال القلوب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى رأى، قلنا المراد بالرؤية هنا إيش؟ التي بمعنى علم، التي هي الرؤية القلبية. ففرق بين الرؤية البصرية، هذه تنصب مفعولا واحدا، وأما الرؤية القلبية فإنها تنصب مفعولين. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا، أي علمت أن الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أخوات ظن ذكر سمع، وهذا اتبع فيه أبا علي الفارسي وهو رأي شاذ، فإن سمع لا تنصب إلا مفعولا واحدا. الراجح أن سمع لا تنصب إلا مفعولا واحدا، وهي من سمع، هذه من أفعال الحواس، ليست من أفعال القلوب، فهي تنصب مفعولا واحدا. وإنما اتبع بن أجر الروم اتبع أبا علي الفارسي، وقد استدرك عليه ورأيه شاذ في أن سمع تنصب مفعولين، هذا رأي شاذ. بعد ذلك إيش ذكر المصنف يا معاذ؟ باب النعت. نعم، إيش باب النعت؟ وإلا ذكر قبل ذلك التوابع. نعم هو نفسه، نعم، لكن قدم قال التوابع قبل ذلك ولا ما قال؟ نعم. طيب، قبل ذلك هو ذكر في الأول إيش؟ ذكر المرفوعات، ذكر المبتدأ وذكر الخبر، ذكر اسم كان وذكر خبر إن، وقال التوابع. التوابع هي أربعة أقسام. الأول عندنا وهو ما ذكر المصنف وابتدأ به، وهو النعت، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم العطف، وسيأتي ذكرها واحدة واحدة. فالتوابع هذه تقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما لا يحتاج إلى أداة، ما لا يحتاج إلى أداة، وهو النعت والتوكيد والبدل. ما يحتاج إلى أداة، مثلا لا يحتاج. مثلا أقول: رأيت رجلا فاضلا، فبين الرجل الذي هو المنعوت وبين النعت الذي هو فاضلا لا توجد إيش؟ لا يوجد حرف، واضح؟ وأقول: رأيت الرجل نفسه، فلا يوجد بين الرجل وبين توكيده الذي هو نفسه أداة، رأيت الرجل نفسه. فإذا عندنا التوكيد والنعت والبدل. فأقول مثلا رأيت الرجل رأسه أو وجهه، هذه بدل، لا يحتاج بين البدل ومبدل منه إلى إلى إلى صلة. فإذا في النعت وفي البدل وفي التوكيد لا يحتاج إلى إلى صلة. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ واضح. ولكن في العطف أحتاج إلى إيش؟ إلى أداء. فأقول رأيت زيدا وعمر، رأيت زيدا وعمر، فاحتاج إلى بين المعطفين أن يؤتي بالأداء. فإذا ما يتعلق بالتوابع هي أربعة: النعت والتوكيد والبدل والعطف. فأما الثلاثة الأولى فلا تحتاج إلى إيش؟ إلى أداء. وأما الرابعة فتحتاج إلى إلى أداء. لماذا سميت بالتوابع؟ سميت بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية. فأقول كما قلنا رأيت زيدا نفسه، فلما كان زيدا منصوبا كانت النفسها هنا منصوبة نفسه. وأقول رأيت رجلا فاضلا، لما كان رجلا منصوبا كانت فاضلا منصوبا. فسميت بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحركة في الحركة الإعرابية. وكذلك سميت بالتوابع لأنها لا تقع إلا تابعة، لا تقع إلا بعد إيش؟ إلا بعد الاسم. فأقول رأيت رجلا فاضلا، ها هنا إيش؟ هذا التابع الذي هو النعت وقع بعد بعد الاسم الذي هو رجل. واضح الكلام ليس بواضح؟ واضح. طيب الاثنين، الأول سميت بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، والثاني مثلا رأيت زيدا نفسه، زيدا ها هنا منصوب، نفسا وقعت كذلك منصوب. واضح؟ الضمير ها هنا مبني على الضم في محل جر، ولكن الحركة ها هنا على إيش؟ على نفس، على السين. فهذه الحالة الأولى. الثانية أنها تقع تابعة، يعني يقع رجل ثم بعد ذلك فاضل الذي هو الصفة، وقع إيش؟ وقع تابعا لها، وقع بعدها. فسميت بالتوابع لأنها تتبع ما الموصوف. مثلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلذلك سميت بإيش؟ سميت بالتوابع لهذين الأمرين. هذه التوابع ذكر المصنف أولا إيش؟ ذكر النعت، ذكر النعت، وهو يسمى عند النحويين إما أن يسمى بالنعت وإما أن يسمى بالصفة، فله اسم يقال نعت ويقال ويقال صفة. إيش قال بعد ذلك معاذ باب النعت؟ قال المؤلف النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، نعم، وتعريفه وتنكيره. نعم، النعت ما هو النعت؟ هو ما أتى بعد اسم، هو ما أتى بعد اسم لبيان حالة من حالاته أو لبيان حالة من حالات متعلق به وهو تابع للاسم في الإعراب. فإذا النعت يكون مبينا لحالة من حالات الاسم الذي قبله، هو يقع بعد اسم، ويكون مبينا لحالات من لحالة من حالات الاسم الذي قبله أو لحالة من حالات شيء متعلق بهذا الاسم، سيأتي الكلام في هذا. فهذا يسمى بإيش؟ يسمى بالنعت أو يسمى بالصفة، وهو تابع. مثال ذلك أقول هذا رجل فاضل، هذا رجل فاضل. فاضل ها هنا وقعت بعد إيش؟ بعد اسم الذي هو رجل، وبينت لي إيش؟ حالة من حالات هذا الاسم الذي هو الرجل فاضل، بينت لي حالة من حالات، لأنه من حالاته أنه قد يكون طويل، قد يكون قصير، قد يكون أبيض، قد يكون أسود، فقير، غني، فهي بينت لي حالة من حالات هذا الاسم. فهذه تسمى بإيش؟ تسمى بالنعت ويسمى تابعا. فهذا ما يتعلق بتعريف النعت. فأقول هذا رجل فاضل. طيب، هذا النعت قال يتبع المنعوت في إيش؟ في الإعراب الذي هو قال في الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. النعت والمنعوت ها هنا يتبعه في الإعراب أولا في الرفع والنصب والجر، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع. وضعها في جدول يا معاد أو في شجرة. قلنا النعت ها هنا يتبع المنعوت. طبعا هذا الذي نتكلم عنه إيش؟ هو النعت الحقيقي. سيأتي النعت السبب الذي يأتي بعد الفعل يسمى نعت. إيش؟ الذي يأتي بعد الفعل، الذي يأتي بعد الفعل ستأتي هذه قد تكون جملة فعلية في محل رفع أو نصب أو جر صفة نعت أو صفة، لأن النعت قد يكون اسما مفردا وقد يكون جملة. سيأتي يتبعه قلنا أولا في الإعراب، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في الجنس، ضع بين قوسين التذكير والتأنيث، ويتبعه في العدد، الإفراد والتثنية والجمع. طيب، قال الله عز وجل السلام مثلا، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط وقع منصوب فكانت صفته المستقيم كذلك منصوبة، اهدنا الصراط المستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بالكسر، فلما كان الصراط ها هنا مجرور كانت الصفة التي هي المستقيم مجرور. هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم وقعت إيش؟ مرفوعة فوقعت الصفة مرفوعة. فهذا أول ما يتعلق بإيش؟ بالإعراب. فإذا الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، هذا أول. بعد ذلك في التعريف والتنكير، فأقول رأيت رجلا فاضلا، رأيت رجلا فاضلا. رجلا ها هنا وقعت إيش؟ منصوبة في حيث الإعراب. من حيث التعريف والتنكير وقعت نكرة. ستأتي طبعا التعريف والتنكير سيأتي، وأن من أبرز علاماته أو يعني من دلائل النكرة أنها تقبل دخول الألف واللام عليه. إيش؟ هذا التنوين إذا كان تنوين تنكير. مثلا أقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه هذا التنوين، هذا تنوين تنكير. فتنوين التنكير هذا من علامات التنكير، سيأتي في باب المعرفة والنكرة. فإذا أقول رأيت رجلا فاضلا، وأقول رأيت الرجل الفاضلا، لا يصح أن أقول رأيت الرجل فاضلا. هذه تعرب إيش؟ حالا، لا تعرب صفة. فإذا الثاني من الأشياء التي يجب أن يتبع فيها النعت المنعوت إيش؟ التعريف والتنكير. الثالث الجنس، وهو التذكير والتأنيث. فأقول رأيت رجلا فاضلا ورأيت امرأة فاضلة، فيجب أن يكون الصفة تابعة للموصوف من حيث التذكير والتأنيث. وكذلك من حيث العدد، الإفراد والتثنية والجمع. فأقول رأيت طالبا مجتهدا، ورأيت طالبين مجتهدين، ورأيت طلبة مجتهدين. فإذا هذه الأربعة لابد أن يتبع فيها إيش؟ النعت منعوتة، وهي الإعراب، تعريف والتذكير، الجنس وهو التذكير والتأنيث، العدد وهو الإفراد والتثنية والجمع. طيب، النعت قد يقع مفردا، وهذه الأمثلة التي ذكرناها كلها إيش؟ هي في المفرد، لأن إيش المراد بالمفرد؟ هو ما ليس بجملة وما ولا شبه جملة. دخت وإلا ما زال منتبهين. طيب، فإذا قلنا إما أن يكون مفردا، المراد بالمفرد ها هنا هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة. النعت قد يكون مفردا وهو مثل هذه الأمثلة. مثلا أقول رأيت طالبا مجتهدا وطالبين مجتهدين وطلبة مجتهدين، هذه كلها يسمى بإيش؟ يسمى بنعت مفرد. لماذا؟ لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. قلنا لابد أن نفرق، أن نعرف الاصطلاح أين يطلق المراد، متى نريد بالإفراد هو قسيم التثنية والجمع، ومتى نطلق المفرد ونريد به قسيم الجملة وشبه الجملة. إذا النعت قد يقع جملة، هذا إجابة على سؤالك يا مهند، قد يقع جملة وقد يقع شبه جملة. كيف أعرف أن الجملة ها هنا نعت أم ليست بنعت؟ خذ قاعدة. قال النحاة الجملة إذا وقعت بعد معرفة فهي حال. الجملة إذا وقعت بعد معرفة فهي إيش؟ فهي إيش؟ فهي حال. وإذا وقعت بعد نكرة فهي صفة. وإذا وقعت بعد نكرة فهي صفة. فإذا أولا يشترط أن تكون الجملة إما اسمية أو فعلية أن تعرب على أنها صفة، لابد أن يكون الاسم الذي وقعت بعده هو إيش؟ هو نكرة ولا معرفة؟ أن يكون نكرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في هذه الجملة ضمير عائد على المنعوت. أن يكون في هذه الجملة إما جملة اسمية صلة أن يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. بالمثال يتضح الكلام. أقول زيد كاتب خطه جميل. زيد كاتب خطه جميل. فها هنا وقعت عندي إيش؟ جملة اسمية اللي هي إيش؟ خطه جميل. هذه الجملة الاسمية وقعت بعد إيش؟ وقعت بعد كاتب. هذه التي وقعت بعد كاتب هذه الجملة الاسمية فيها صلة يعود على الكاتب ولا وإلا ما فيها؟ فيها التي هي إيش؟ الهاء. الهاء التي في خطه. فإذا توفر فيها الشرطان أم لم يتوفر؟ توفر فيها الشرطان. فتكون هذه الجملة الإسمية أعربها جملة إسمية عادية وهي في محل رفع صفة أو نعت. خلينا على اصطلاح المصنف في محل رفع نعت. واضح الكلام ليس بواضح؟ طيب إيش؟ نعم هذا مبتدأ وخبر وصفته هذه الجملة الإسمية التي هي خطه جميل. نعم والجملة الإسمية في محل رفع نعت تقع بعد نكرة يعني نشوف اللي قبل الصفة كاتب. نعم ليس زيد هنا معرفة كاتب. نعم يطلق حتى على الجمادات. قصدي نعم. ما قبل النعت يكون نكرة. ما قبل النعت متى النعت يجب أن يكون المنعوت يجب أن يكون نكرة؟ لما تكون لما يكون النعت جملة اسمية أو جملة فعلية. واضح؟ ها هنا عندنا إيش؟ خطه جميل جملة اسمية. فلا بد أن يكون الموصوف بهذه الجملة الاسمية إيش؟ نكرة. واضح يا يوسف ولا مش واضح؟ مش واضح. قلنا إيش؟ لابد نشوف الجملة قبل ما قبل الجملة لابد أن يكون نكرة. هذه في حالة تكون الجملة في حالة إيش؟ في حالة أن يكون النعت جملة أو شبه جملة. عندنا النعت المفرد هذا لا يشترط فيه. عندنا النعت الجملة وشبه الجملة هذا يشترط فيه. أن يكون المنعوت أو الموصوف لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون نكرة. وضح اشتراط كون المنعوت نكرة. هذا متى يشترط؟ لما يكون النعت جملة أو شبه جملة. في الجملة يشترط فيه إيش؟ أن يوجد الضمير الذي يعود على هذا المنعوت. ولكن في شبه الجملة لا يشترط الصلة. مثال ذلك غرد عصفور على الغصن. غرد عصفور على الغصن. ها هنا وقعت إيش؟ جار ومجرور شبه جملة. ولكن لا يوجد صلة تعود على إيش؟ على العصفور. فإذا هذا ما يتعلق بالنعت الحقيقي وهو إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة. هذا كله في النعت الحقيقي. وهذا كله كذلك في النعت الحقيقي. عندنا قسم من النعت الحقيقي النعت السببي. النعت إيش؟ السببي. الأول ثابت وإلا مش ثابت، الكلام الأول واضح. لا نريد أن يكون كمن يركب سلما ويكسر الدرجة اللي تحته، فإذا أردنا أن ننزل ما استطعنا أن ننزل، لا نثبت خطوة خطوة. نعم يا حسان. شوف المثال شيخ زيد وجاتي من خطوة جميل. نعم. قلنا الجملة اسمية محل رفع من نعم. نعم. وهو نفسه هو نفسه خبر مبتدا. لا خبره كاتب. زيد كاتب. نعم. لا الكاتب شيخ. خبر. الكاتب تبدأ الخبر. نعم زيد كاتب خبر. مبتدا وخبر. وخطه جميل هي هذه الجملة الاسمية صفة للكاتب. واضح الكلام؟ طيب. التعريف والتنكير. طيب. عندنا المعرفة والنكرة. إيش هي المعرفة والنكرة؟ المعرفة ستأتي إن شاء الله مثل الأسماء المضمرة، مثل أنا وأنت، ومثل كذلك هو وهي وهما وهم، ومثل أسماء العلم مثل زيد ومكة، ومثل الأسماء المعرفة بالألف واللام مثل الرجل ونحو ذلك، ومثل ما يضاف إليها، فهذه تسمى بالمعارف. سيأتي هو المصنف سيأتي في باب المعرفة والنكرة، باب المعرفة والنكرة. إيش؟ هو سيذكر بعده. نعم هذا التقسيم الصحيح. والنكرات قالوا في حدها، قالوا هو ما قبل الدخول الألف واللام عليه، مثل رجل أدخل عليها الألف واللام فتصبح الرجل، فتنقلب من نكرة إلى معرفة. لما أقول رجل، جاء رجل، يطلق على أي رجل، هذا يصح اللفظ على إيش؟ على أي نوع من أنواع الرجال، أي رجل. ولكن إذا قلت جاء الرجل، فإني أريد إيش؟ شخصا معينا، رجلا معينا بذاته. فهذا سيأتي في باب النكرة والمعرفة. المهم الآن أنك تعرف أن النعت والمنعوت لابد أن يتفقا في إيش؟ في التعريف والتنكير. أما ماهية المعرفة وماهية النكرة وكيف أفرق بين المعرفة وكيف النكرة فأنظر، ستأتي إن شاء الله في ما بعد ما يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على هذا الذي نحن فيه مما يتعلق بالنعت. فإذا قلنا النعت إما أن يكون نعتا حقيقيا وإما أن يكون نعتا سببيا. قلنا نحن النعت إما أن يكون صفة للاسم أو مبينا لحال من حالات الاسم الذي سبقه، أو مبينا لحالة من حالات شيء متعلق بذلك الاسم. أضرب لك مثال، أقول لك زيد حسن أو فاضل أو جميل. ها هنا هذا الوصف لمن وضع، خلينا من زيد، هذه معرفة. أقول لك رأيت رجلا فاضلا، فاضلا هذه وصف لمن؟ للرجل، لذات الرجل. ولكن إذا قلت لك رأيت رجلا فاضلا خلقه، الخلق هو متعلق بهذا الرجل، فهي جزئية من جزئيات هذا الرجل، بخلاف لما أقول لك رأيت رجلا فاضلا. الفاضل ها هنا الصفة وصف لهذا الرجل كله، واضح؟ بخلاف إذا قلت لك رأيت رجلا فاضلا خلقه. مثلا أقول لك رجل طويل، بخلاف إذا قلت لك رجل شعره طويل. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فالأول هو وصف للرجل كله، وأما الثاني فهو وصف لمتعلق من متعلقات هذا الرجل. فهذا هو الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي. النعت الحقيقي هو متعلق بإيش؟ بالمنعوت كله. وأما النعت السببي فهو متعلق بإيش؟ بجزئية من جزئيات المنعوت. واضح الكلام الآن؟ طيب، فهذا علامة من علامات التفريق المعنوية. قد تقول أحتاج إلى علامة ظاهرة لفظية هكذا، فأقول لك النعت الحقيقي لابد أن يقع بعده، أن يرفع بعده ضميرا مستترا، فأقول رجل فاضل، هذه صفة فاضل، رجل فاضل هو، رجل فاضل هو، فوقع بعده إيش؟ ضمير مستتر. ولكن النعت السببي لابد أن يقع بعده ضمير اسم التصق به ضمير يعود على إيش؟ على المنعوت، يعود على المنعوت. قلنا إيش؟ رجل طويل شعره، طويل شعره، الطويل هذه إيش؟ هي النعت. وقع بعدها إيش؟ اسم شعر. هذا الشعر، هذا الاسم ملتحق به إيش؟ ضمير الذي هو الهاء. هذه العاء عائدة على من؟ على المنعوت الذي هو الرجل. فهذه علامة ظاهرة تفرق لك بين إيش؟ إيش الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. خلاص، يوجد أمثلة فإذا الأمر واضح. شيخ، نعم. رأيت رجلا طويل شعره، رأيت رجلا طويل شعره. ففي هذه الحالة الصفة الذي هي الطويل وقع بعدها اسم، هذا الاسم التحق به الضمير المتصل الذي هو الهاء، هذه الهاء عائدة على المنعوت، فهنا يكون النعت يسمى بإيش؟ نعت سببي. فإذا عرفنا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث المعنى، وعرفنا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث العرب، انتبه يا صايب، والفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث إيش؟ من حيث الإعراب. هذا فيه إشكال أم ليس فيه إشكال؟ رأيت الرجل طويل، نعم، طويل ماذا جاءت؟ هي أنك تستطيع أنها تكون جملة اسمية، تستطيع أنك تجعلها طويل شعره، أو أعربها على النصب، رأيت رجلا طويلا شعره، تستطيع أنك تعربها كاملة صفة لإيش؟ للرجل، على أنه اسم منصوب فتكون طويلا منصوبا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. مهند، غرد عصفور على الشجرة، قلنا غرد عصفور، قلنا إيش؟ لأن النعت الذي يكون شبه جملة لابد أن يكون إيش؟ يكون نكرة، منعوته لابد أن يكون نكرة. غرد عصفور على الشجرة، النعت هنا هذه هي شبه الجملة التي هي الجار والمجرور على الشجرة، على الشجرة، الجار والمجرور هذه في محل إيش؟ في محل رفع نعت، لأن المنعوت وقع مرفوعا، وقع مرفوعا، فكان إيش؟ فكان النعت مرفوعا، أنه لابد أول لابد أن يشترك في إيش؟ في الإعراب. فإذا واضح الفرق الآن بين النعت الذي يكون نعتا حقيقيا ونعتا سببيا. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب، النعت السببي أحكامه تختلف على النعت الحقيقي، أحكامه تختلف على النعت الحقيقي. ففي النعت الحقيقي قلنا لابد أن يشترك النعت والمنعوث أولا في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتسمية والجمع. النعت السببي يتفق مع منعوته في الإعراب وأيضا في التعريف والتنكير، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. ولذلك إيش ذكر المصنف؟ إيش ذكر؟ قال يتفقان أين؟ النعت التابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، فاكتفى بإيش؟ بما هو متفق بين الحقيقي والسببي، وضرب صفحا عما انفرد به الحقيقي الذي هو إيش؟ التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فإذا الآن فرق، ضع جدولا آخر للنعت إيش؟ للنعت السببي، وهو أنه يتفق مع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير. خلاص هذه اجعلها مع النعت السبب. فأقول مثال ذلك في النعت السبب، قلنا إيش؟ رأيت رجلا خطه حسن، رأيت رجلا خطه حسن، فإيش؟ منصوب. نعم منصوب. فاتفقا أين؟ اتفقا في الإعراب. ثم بعد ذلك اتفقا في إيش؟ اتفقا في التذكير. هذه هنا جملة، خلينا من الجملة، نريد النعت سببي مفرد، سنأتي بمثال إن شاء الله. وحركوا أذهانكم، قلنا الآن نريد إيش؟ نعت سببي. قلنا النعت السببي هو يعود على جزء من أجزاء المنعوت. رأيت رجلا فاضلا خلقه، فاضلا ها هنا إيش؟ وقعت اتفقت مع المنعوت الذي هو الرجل في النصب أولا، وكذلك اتفقت مع المنعوت في إيش؟ في التعريف والتنكير. لم نقل رأيت رجلا الفاضلا، وإنما قلت رأيت رجلا فاضلا. فاتفقا في العلامة الإعرابية وفي التعريف والتنكير. طيب في مسألة الإفراد وفي مسألة التذكير والتأنيث إيش يكون النعت السببي؟ تابع لإيش؟ تابع لمرفوعه الذي يأتي بعده، يكون تابعا لمرفوعه الذي يأتي بعده. فمثلا أقول رأيت رجلا فاضلا أبوه، فاضلا ها هنا إيش؟ وقع من ناحية التذكير والتأنيث، وقع مذكرا، لكن تبع إيش؟ تبع مرفوعه الذي هو أبوه، بدليل أني إذا قلت رأيت رجلا فاضلة أمه، ففي تذكيره وتأنيثه أي إيش اتبع؟ لم يتبع المنعوت، وإنما اتبع المرفوع الذي يأتي بعده. هذه مش واضحة الباين، مش واضحة يا يوسف. قلنا رأيت رجلا، هذا الذي أنت أتيت بالمثال يا يوسف، خلاص رأيت رجلا فاضلا أبوه. قلنا رجلا فاضلا اتفقا في العلامة الإعرابية رجل منصوب وفاضلا منصوب، واتفقا في التعريف والتنكير رجلا نكرا وفاضلا نكرا. إذا الآن خرجنا من إيش؟ من الأعراب والتعريف والتنكير، اضرب عنهم صفحة، بقي عندنا التذكير والتأنيث والعدد. تعال نأتي للتذكير والتأنيث. رأيت رجلا فاضلا أبوه، فاضلا هنا وقعت مذكر، لكنها لماذا وقعت مؤنث ووقعت مذكر؟ وقعت مذكر لأن مرفوعة أبوه هذه وقعت مذكر، فقلت فاضلا أبوه. لكن إذا قلت أمه أقول فاضلة أمه، ففي التذكير والتأنيث اتبع إيش؟ اتبع المرفوع الذي بعده، لم يتبع من عوده. واضح الكلام يا نوح؟ لماذا قدمنا الفاضل على أبوه؟ هذه هي الصفة، هذا النعت. هذه تبدأ جملة اسمية، هذه ستبدأ جملة اسمية. شيخ هذا كان من البداية السبب يكون الإعراب والتعريف والتنكير. إيش؟ نعم. فيتفق معه في الإعراب والتعريف والتنكير. نعم. وهذه هو. هذه في التذكير والتأنيث قلنا يتبع الذي مرفوعه الذي يأتي بعده. يعني يتبع ما يتعلق ما الذي اتصل به الضمير. فأقول فاضل أبوه لأن أبوه ها هنا مذكر، وأقول فاضلة أمه لأن أمه إيش؟ مؤنثة. واضح الكلام ليس بواضح؟ جهة الشف الجمع أعمال مثلا هي الإفراد والتثنية والجمع، ستأتي الأخيرة. في الإفراد والتثنية والجمع لا يقع النعت السببي إلا مفردا، لا يقع إلا مفردا، فله حالة واحدة وهو أنه يقع مفرد، لا يثنى ولا يجمع. رأيت الرجل فاضل أن أبوه وكان النعت وقع لي أبوه التي تعرف فاضل أن نعت لي الرجل ماشي لكن نعت سببها هنا عرفت؟ النعت ها هنا سبب متعلق بالرجل لأن هذا الأب أب لمن؟ أب للرجل فقلنا النعت السبب هو متعلق بالمنعوت واضح الكلام وإلا ما زال فيه إشكال أنا فيه إشكال تكلم عادي الصفة كان وقعت على الصفة فاضل من هو فاضل أبوه طيب كان وقعت على ما فيش بأس نعم إيه ولكن الأب ها هنا هو له تعلق بالرجل أم ليس له تعلق؟ له تعلق. له تعلق. فهذا هو النعت السبب. إيش؟ فاضل تعود على الرجل. لا تعود على الرجل. إنما هي إيش؟ فاضل تعود على الأب. نعت سبب فاضل. نعت سبب هنا. فاعل. هذا هو هنا تعرب فاعل. هو الذي يقع بعد النعت إما أن يكون فاعل وإما أن يكون نائب فاعل واضح؟ ولكن كما قلنا النعت السببي ليس له تعلق بعين المنعوت وإنما له تعلق بصلة من صلات المنعوت أو بجزء من أجزاء المنعوت مثلا أقول جاء الرجال الفاضلون أبناؤهم جاء رجال فاضلون أبناؤهم فوصف ها هنا إيش وصف الأبناء بالفضل ولكن الأبناء ها هنا لهم تعلق بإيش بالرجال فهذه المسألة يعني نعم هذا الذي يأتي بعد النعت إما أن يكون فاعل أو نائب فاعل طيب قلنا في الحالة الأخيرة وهي ما يتعلق بإيش ما يتعلق بالإفراد والتثنية والجمع قلنا النعت السبب لابد أن يكون مفردا مثال ذلك قال الله عز وجل في سورة فاطر ثمرات مختلفا ألوانها ثمرات جمع ولكن الصفة التي هي مختلف وقعت مفرد لم يقل الله عز وجل مختلفات ألوانها ونعتها هنا حقيقي وإلا سببي سببي لماذا سببي تعلق باللون فقط لم يتعلق بعين الثمرات وإنما بلون الثمر بلون الثمر فإذا هذه الفروق بين النعت الحقيقي والنعت السببي يتفق النعت الحقيقي والنعت السببي في أنه يجب أن يوافق النعت المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير ويوافق ويختلف النعت السببي مع النعت الحقيقي في أنه في حالة التذكير والتأنيث يتبع ما بعده وأما العدد فإنه يكون مفردا مطلقا فهذا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي وبهذا يكون انتهينا من درس النعت الآن إيتوا لنا بنعت جملة أو إيتوا لنا بنعت مرفوع بالألف سهلة نعت مرفوع بالألف إيش اللي يرفع بالألف؟ جاء رجلان مجتهدان سن طيب إيتوا لنا بنعت مرفوع بالواو نعت مرفوع بالواو صحيح رأيت المؤمنون الصادقون إيش؟ رأيت المؤمنون الصادقون لا احذر مؤمنون ها هنا إيش؟ أعرف مفهوم بي إيش؟ مرفوع وإلا منصوب طيب لا تعذر في هذا لماذا؟ لأن ما زال ما أتينا باب المنصوبات. باب المنصوبات سيأتي، وأن من منصوبات الأسماء المفعول به، فالمفعول به يكون إيش؟ يكون منصوبا. نقول رأيت إيش قلت أنت؟ مسلمين مسلمين فاضلين. رأيت مسلمين فاضلين. فتنصب بالياء وتكون الصفة إيش؟ كذلك منصوبة بالياء. فهذا الذي أتيت به هو نعت منصوب بالياء، وهو في جمع مذكر السالم. احنا قلنا ايش نريد؟ نعت مرفوع بالواو. من ياتي بنعت مرفوع بالواو؟ جاء الرجال المحسنون. جاء الرجال المحسنون. طيب المحسنون ها هنا هذه صفه للرجال، اتت مرفوعه بايش؟ بالواو. لماذا؟ لانها ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قلت ملحق بجمع المذكر السالم، اعتقد جمع مذكر سالم، ما الذي غاب فيها من شروط جمع مذكر سالم؟ أنت دققت وتلحق بجمع مذكر سالم. قالوا جمع مذكر سالم هو ما جمع بواو ونون أو ياء وكفينا بهذه، ومنهم من يفرق هذا التفريق فيشترط الشروط التي يجب أن تتوفر في جمع المذكر السالم. تعرفها شيخ موسى؟ ليكون صفة وعلامة. نعم. فالمهم الآن عندنا جمع المذكر السالم هو ما جمع بواو أو نون في حال الرفع، وواي وياء ونون في حال النصب والجر. طيب إيتوا لنا بمرفوع نعت مرفوع بالواو آخر من غير جمع المذكر السالم. ايش عندنا اخر؟ نعت اسماء الخمسه. نعم هاتوا مثال يا اخوة جربوا، هذه ملكة لابد ان تحصلوها. هذا مجلس دراسة، مجلس مذاكرة، فالخطأ فيه هذا اصل. يعني جاء اخوك المجتهد. جاء لا هنا لا هنا فاعل. جاء أخوك أخوك هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طيب الأسماء الخمسة يمكن أن تقع نعت؟ تقع نعت ولا ما تقع؟ قد تقع إذا كان النعت جملة. تقع إذا كان النعت إيش؟ جملة. مثلاً قلنا جملة اسمية. ففي هذه الحالة قد يقع النعت إيش؟ من الأسماء الخمسة. طيب هذا ما يتعلق. طيب من يأتي لنا بنعت منصوب بالياء؟ نعت منصوب بالياء. ايش عندنا الان؟ نفكر اولا ايش عندي منعوت، ايش عندي ينصب بالياء ثم امثل واتي بقواعد بما يتعلق بشروط النعت. ايش عندي ينصب بالياء؟ تبع المذكر السالم. رأيت مسلمين مؤمنين. رأيت مسلمين مؤمنين. طيب ها هنا مؤمنين صفة للمسلمين. رأيت مسلمين طيبين. ها هنا اجتمع الإسلام والإيمان، هذه مسألة عقلية. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان إيش يحصل؟ إيش يحصل؟ أريد بالإسلام، أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وأريد بالإيمان الأعمال الباطنة. واضح الكلام ليس بواضح. فهنا لما تجمع بين الإسلام والإيمان يفرق، فيراد بين الإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. فيكون المعنى أني رأيت مسلمين، أي أن أعمالهم الظاهرة هي أعمال الإسلام، ووصفتهم بالإيمان الذي هو بالأعمال من أعمال القلوب، فتستقيم الجملة على هذا، على هذا المعنى. فأتينا بالمثال ونحن نخرج لك المثال. طيب، نريد كذلك، إيش عندنا آخر من المعربات؟ طيب، إيتوا بنعت مرفوع بالضم، نعت مرفوع بالضم. جاء الرجل الصالح. جاء الرجل الصالح، أحسن. الصالح هنا اسم صفة للرجل، وهو مرفوع علامة رفعه، وهو علامة رفعه الضم الظاهرة لأنه اسم مفرد. كذلك مثلا ستسأل، أنا أقول لك ستقول، ماذا ستقول؟ ستقول أليس المنعوت لابد أن يقع نكرة؟ هذا الذي تريد أن تقوله للأسف. قلنا هذا يشترط، متى يشترط؟ إذا كان النعت جملة أو شبه جملة، يعني إذا كان جملة أو شبه جملة. وأما في المفرد فلا يشترط أن يكون إيش؟ لا يشترط أن يكون المنعوت نكرة. واضح الكلام؟ واضح الآن باب النعت يا إخوة. أرجو الله صلى الله عليه وسلم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يحفظكم.